من التنبيهات والأمور التي ينبغي أن يتفطن لها حفاظاً على الدين والمروءات، حفاظاً على الدين والمروءات ما يسود عند الكثير منا من إقامته للولائم والأعراس والحفلات والتوسع في إظهار الفرح والسرور، وما يقع في تلك المناسبات من إخلال وتجاوز وأحيانا عبث وتعد على الأخلاق والقيم وتخل عن الواجبات الشرعية كإقامة الصلاة والوقوع في فخ المخالفات والمحظورات وما إلى ذلك من الأمور التي يعرفها العام والخاص، وخصوصا بين النساء، أقول وخصوصا بين النساء، وقد ساعد على وجود هذه المنكرات عقد مثل هذه الأفراح فيما يسمى اليوم بالفنادق وقاعة الحفلات، حتى لا يوجد اليوم إلا من رحم الله من يقيم أفراحه في بيته وإن كان رحبا واسعا، ولا أدري أبدعوى الحفاظ على البيت ورونقه وبهائه وجماله أم حبا في المباهات والتظاهر والتفاخر بين الناس. ومن هنا لابد أن ننبه على هذا الأمر المهم عباد الله، وهو ما ابتلي به كثير من المسلمين، سواء كانت لهم مسؤولية مباشرة أم غير مباشرة، ابتلوا بهذا الاعتداء والعدوان على حقوق الناس من السكان والجيران من خلال ذلك الصخب والشغب والغناء المنبعث عبر مكبرات الصوت، يصلون النهار بالليل ولا يبالون بصحة مريض ولا عجز عاجز، وهذا لا شك أمر لا بد أن يتنبه له. وأي غناء وأي كلام وأي قصيد، كلام ساقط وصوت مزعج وشعر سخيف وهذا كله لا يقبله ولا يرتاح له إلا من فسد طبعه ودنست فطرته وفقد الشعور والوعي وصار أقرب إلى الشواذ السفهاء منه إلى العدول العقلاء الفضلاء. وأضف إلى ذلك زيادة على ما ذكرت من البلايا والرزايا تصوير من حضر في العرس أو في هذه الحفلات من النساء والشابات والعروس بإذن أو بدونه اختلاساً أو تقصداً، تلتقط فيه الصور العارية والمفاتن البادية والألبسة الزاهية مما يثير الشهوات ويهيج الغرائز، يثير الشهوات ويهيج الغرائز، وكل هذا عباد الله يؤدي بعد ذلك إلى حصول المشكلات وتفاقمها بين الأسر والعائلات. وليت الأمر يكون بين النساء وحدهن فقط، بل أحياناً يتعدى إلى أكبر من هذا، خصوصاً إذا اختلط الحابل بالغارب كما يقولون، ويدخل من هب ودب على النساء بدعوى أنه قريب وصغير وبراء، أو أنه صاحب العرس أو أنه صاحب المصور أو خال صاحب السيارة وما إلى ذلك. لا شك عباد الله أن الأمر يفضي إلى الكوارث وسوء العواقب. زد على ذلك ما يقع في هذه الأعراس من التشبه المقيت بالكفرة كدخول الرجل على أهله وسط حضور الحاضرين والحاضرات والتوسع والمبالغة في تزيين المرأة من التصديرة وعرض الأزياء وكثرة الملبوسات التي لا تمت بصلة إلى دين أو عرف أو تقليد، فضلاً على دين، فضلاً عن دين. هذه أمور عباد الله قد تحدث وتحدث كثيرة، وكلها تنبئ عن بعدنا عن الآداب الإسلامية وعن عاداتنا وتقاليدنا الموروثة. فلم يكن أهل الزمان المنصرم على مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الآداب. ثم أيضا عباد الله، تنبهوا إلى ما يكون من إقرار بعض الناس على هذه المنكرات. كل هذا يحدث في رواج هذه المنكرات وزيادتها وتفاقمها، ويكون هناك مسوغات ومبررات لتزايد هذه المنكرات. والإنسان المغلوب في أمره أو على أمره واقف على أبواب هذه القاعات ينتظر خروج أهله بما فيهم من زوجة وبنات، وسط اختلاط واكتظاظ بين قاعد ومار واختلاس الأنظار وترقب السقطات والعثرات، لينكشف المخبوء والمستور من الزينة والعورات. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وخاصة أنتم رواد بيت الله عز وجل الذين تسمعون إلى الذكر والمواضع والمواعظ والأحكام الشرعية. اعملوا على تقليل الشر ما أمكنكم، وسدوا منافذ الفتن إن كنتم تملكون مفاتحها. مروا بناتكم بالستر والحجاب والعفاف وألزمهن في ذلك، وضيقوا عليهن في ذلك، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله عز وجل. أو على الأقل انصحوهن بأن يتركن الفاضح من اللباس ويغطين على مفاتن الإغراء والتهييج، حينئذ ربما تبرأ ذمتكم أمام الله عز وجل وأمام خلقه، يوم لا يكون بين الإنسان وربه ترجمان، وإنما هو سؤال وجواب. ففوز بالجنات أو ذهاب إلى الجحيم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى نسأل مع علمنا بصعوبة الأمر أن يوفقنا لأن نصمد في وجوه مضلات هذه الفتن، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يقوينا على أولادنا، وأن يصونهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفساد والإفساد الذي عم وطم. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وهو يقول الحق ويهدي السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.